بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، اللهم يسلك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعه الموافق للحادي عشر، الموافق للسابع عشر من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في هذا اليوم ومع تفسير الجلالي لسورة يونس عليه السلام. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى عند الآية رقم 90، قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. يقول المؤلف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم أي لحقهم. طيب، هذه في قصة موسى عليه السلام لما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن يسر بعباده ليلا، فخرج بهم ليلا وفرارا من فرعون وبطشه وملئه. فلما علم فرعون بذلك تبعهم كما في الآية: فأتبعهم فرعون وجنوده، قال: وجنوده بغيا وعدوى. قال المؤلف: بغيا وعدوى مفعول له. ما معنى مفعول له؟ مفعول لأجله. المفاعيل مثل ما مر معنا: مفعول به هذا المشهور، مفعول به ضرب زيد عمرا مفعول به، ومفعول مطلق سمى المصدر، ومفعول فيه سمى الظرف، ومفعول له أو لأجله، ومفعول معه. هذه المفاعيل. يقول هنا: مفعول له، أو يسمى مفعول له، يسمى مفعول لأجله. بغيا وعدوى، أي جاء، أي أتبعهم، أتبع فرعون وجنوده موسى ومن آمن معه بغيا وعدوى، لأجل البغي ولأجل العدو. هذا معنى لأجل البغي ولأجل العدو. ما معنى بغيا وما معنى عدوى؟ البغي الظلم، لا يبغي فلان على فلان، أي لا يظلم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. البغي الظلم، والعدو العداوة. العداوة يعني خرجوا ظلما وعداوة لموسى، يعني خرجوا لأجل ظلمهم، لأجل ظلمهم وعداوتهم. هذا واضح. طيب، يقول: حتى هذه تفيد الغاية، يعني تبعوهم بشدة الظلم والعداوة، تبعهم حتى وصلوا هذا المكان. هذا معنى حتى إذا أدركه الغرق، يعني وصل إلى أن دخل في قاع البحر وتلاطمت عليه الأمواج، لأن موسى لما خرج من البحر هو ومن معه من المؤمنين، الله أوحى إليه ماذا؟ قال: اترك البحر رهوا. ما معنى رهوا؟ يعني ساكنا. كيف ساكنا؟ يعني جامدا حتى يمروا، ويبسا حتى يمروا. فلو ضربه موسى لعادت الأمواج كما كانت، لكن الله أوحى إليه أن يبقى حتى ينزل فرعون وجنوده. هذا معنى حتى إذا أدركه الغرق، حتى إذا في آية أخرى قال: فغشيهم من اليم ما غشيهم. أي نعم. طيب، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا، آمنت أنه، قال مؤلف أي بأنه، آمنت أنه. ليش قال بأنه؟ لأن آمن تتعدى بحرف تقول آمنت بالله، آمنت بفلان، آمنت باليوم الآخر، واضح؟ وإذا أدخل عليها باء، أما تقول آمنت أنه، أي آمنت بأنه، هذا التقدير. زين، قال وفي قراءة بالكسر، قراءة حمزة والكسائي، حمزة والكسائي، أيوة بالكسر، آمنت إنه، جملة مستأنفة مكسورة، مكسورة الهمزة، آمنت إنه، قال استئنافا، شايف استئنافا، يعني جملة مستأنفة. طيب، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لماذا لم يقل آمنت أنه لا إله إلا الله؟ ليش قال آمنت بالذي آمنت أنه آمنت؟ نعم، قال لا إله إلا الذي آمنت، ما قال إلا الله، لا إله إلا الله، هذا يعني تصغيرا لنفسه. يعني شوف كلها البطش والعلو في الأرض والاستكبار، ثم آخر شيء يقول أنا آمن بهؤلاء، بما آمن هؤلاء، إذا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يعني المنقادين، منقادين مسلمين، الإسلام الانقياد والاستسلام، يعني استسلمت وانقدت. قال كرره، كرر ماذا؟ كرر الانقياد، قال آمنت وأسلمت، آمنت وأسلمت، قال ليقبل منه، يعني كأنه يقول أنا الآن آمنت وصدقت واستسلمت وانقدت كل شيء، أتيت به، ما في أي شيء تركته. قال كرره ليقبل منه، فلم يقبل، لم يقبل منه إيمانه. لماذا لم يقبل؟ لأن الإيمان وقت الغرغرة لا ينفع، لا ينفع وقت الغرغرة، لا ينفع الإيمان. في آية النساء قال قال الذين يموتون وهم كفار، لا أتوبوا من قريب، ولا الذين يموتون وهم كفار، إنما التوبة على الله الذين يعملوا السوء بجهة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله. وليست التوبة لله، أيوة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، هذا حضر الموت، هذا وقت الغرغرة، وقت الغرغرة ما تقبل منه. إذا شاهد الموت، شاهد ملائكة الموت أمامه ورأى علامات الموت ظاهرة، يقول لفلان كذا ولفلان كذا وفلان كذا وأنا تبت، ما يقبل منه، حتى تصرفاته في ماله ما تقبل شرعا، ولو طلق زوجته ما تقبل، ما يقبل منه في هذه المرحلة، لا يقبل منه التصرف في المال لأن المال انتقل غيره، ولا يقبل منه لو طلق ما يقبل، ولو تاب ما تقبل توبته، هذا الوقت له. طيب، قال فلم يقبل لأنه وقت الغرغرة ما يقبل منه. قال ودس جبريل في فيه من حمأة البحر، هذه رواية إسرائيلية، أنه لما وصل وبدأ يذكر الله وبدأ يعلن إيمانه وهو يشاهد الموت، جبريل يقول أنه أخذ من حمأة الموت، يعني من الطينة السوداء من البحر، وبدأ يدخله في فيه حتى لا تدركه رحمة الله، حتى لا تدركه رحمة الله، الله أعلم بذلك، قد يكون صحيح، الله أعلم. قال مخافة أن تنال، أن تناله الرحمة. نعم، يقول هنا الحمأة الطينة، يقول إن، يقول هذا رواه عن ابن عباس مرفوعا، قد يكون منقول من الروايات الإسرائيلية. طيب، وقال له، نعم، وقال له الآن، كأنه يقول إن جبريل الذي قال له، واضح؟ لأنه يقول، يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال ودس جبريل في فيه من حماءة البحر مخافة أن تناله الرحمة، وقال له أي جبريل الآن تؤمن؟ همزة استفهام دخلت على الآن، همزة استفهام دخلت على الآن، هذه هذا الموضوع والموضوع الذي مر معنا، الموضوع الذي مر معنا قبل الآيات هي في الآن وقد كنتم به تستعجلون، وهذه الآية هذه في القرآن كله وردت في موضعين في سورة يونس فقط. الآن يعني الحين، الآن الوقت هذا ما يمكن، ما يقبل منك. الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين بضلالك وإضلالك عن الإيمان، يعني ضل وأضل. في آية طه وأضل فرعون قومه وما هدى، ما هدى نفسه وما هدى قومه وما هدى غيره. طيب قال فاليوم ننجيك ببدنك، قال نخرجك من البحر. في بعض التفاسير قال ننجيك أي نجعلك فوق النجوة، النجوة المكان المرتفع، ننجيك، لأن قد يفهم من كلمة ننجيك أن الله أنجاه، لأن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين، ولذلك بعضهم فهم أن فرعون قبلت منه توبته وأنه آمن، حتى اللي سمعت في كتاب إيمان فرعون كذا يظنون أن فرعون آمن. قال أحدهم اعترض عليه قال كيف تقول إيمان فرعون والله عز وجل يقول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار؟ قال إيه يقدمهم ثم يعود، كيف يقدمهم ثم يعود؟ لكن واضح أن فرعون مات على كفره. فاليوم ننجيك ببدنك، يعني ننجيك على شاطئ البحر. في آية في قراءة شاذة فاليوم ننحيك بدون النقطة، ننحيك أي نبعدك من قاع البحر إلى شاطئ البحر، ننحيك، قراءة شاذة. فاليوم ننجيك نخرجك من البحر، نجعلك فوق النجوة، النجوة المكان المرتفع، ببدنك جسدك الذي لا روح فيه. قالوا عليه درع من ذهب، فبنو إسرائيل يعني من شدة بطش فرعون وعداوته وحقده عليهم ما صدقوا أنه غرق، فطلبوا من موسى أن يخرجه الله حتى يكونوا يرونه عيانا فيوقنوا بذلك، لأن أصبح عندهم شك هل فرعون في البحر ولا رجع، ما يدرون. فطلب أن سأل موسى أن يخرج فرعون فأخرجه الله حتى يكون على يقين، فرأوه بدرعه مذهب، فعرفوا أن هذا فرعون. قال ننجيك، نعم لتكون نمجيك ببدنك، بدن يعني جسد ما في روح، ميت ما في روح، لتكون لمن خلفك لمن بعدك ممن جاء بني إسرائيل ومن جاء بعدهم، ومن جاء بعدهم يعتبر بهذا الذي يبطش ويقتل وقد علا في الأرض أن الله قادر على أن يأخذه بلحظة، وكل جبار يعتبر أنه مهما وصل جبروته أن الله فوقه ويأخذه بلحظة. ولذلك قال تكون لمن خلفك آية عبرة، فيعرف عبوديتك ولا يقدم على مثل فعلك، يعني يقول لتكون لمن خلفك آية أي من جاء بعدك عبرة، فيعرف عبوديتك ولا يقدم على مثل فعلك، شايف؟ فيعرف أنك يعني مع أنه يعني استعلى في الأرض وادعى الربوبية والألوهية، آخر شيء استسلم لله وانقاد لله وآمن، يعرفون عبودي ولا يقدم على مثل ما فعل. وعن ابن عباس أن بعض بني إسرائيل شكوا في موته فأخرج لهم ليروه، يقول ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. طيب وإن كثيرا من الناس قال المؤلف أي أهل مكة. الصحيح أن الناس هنا عامة، أهل مكة وغيرهم، لكن المؤلف دائما يراعي الحال، يراعي السياق والحال، لأن الآيات تخاطب أهل مكة. وإلا يعني لو نقول للمؤلف ليش تقول أهل مكة والآية عامة، قال نعرف أن الآية عامة لكنني أريد أن أربطها بالحال. طيب، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون لا يعتبرون بها. طيب، إلى هنا تنتهي قصة فرعون وأنه غرق وأن من معه الجنود كلهم غرقوا في البحر، والآن انتهى الحديث عنه. الحديث الآن ينتقل مع بني إسرائيل. قال مثل آية العرب، وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم. انتهى. طيب، قال ولقد بوأنا، بوأ من الباء وهي المكان، وهي المكان في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي هيأنا وأنزلناه. وهنا ولقد بوأنا أي هيأنا لبني إسرائيل وأنزلناهم المنزل المناسب. قال أنزلنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي مكان منزل كرامة، صدق كرامة، لأن الله وعدهم بالإنجاء، وعدهم موسى ووعدهم بالإنجاء فصدق. قال وهو الشام ومصر. كيف الشام ومصر؟ قال مأخوذ من قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، أورثناهم مشارق الأرض ومغاربها. قالوا مشارق الأرض مصر ومغاربها الشام. هذا على رأي، في رأي آخر أنها الشام فقط. شيخ قال مبوأ صدق هي الشام فقط. لماذا؟ لأن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر ما عادوا إليها مرة أخرى، لم يرجع إليها، لم يرجع. في آيات تشير إلى أنهم رجعوا. كذلك وورثناها قوما آخرين، كذلك وورثناها بني إسرائيل، هذه يستنبطون منها أنهم ورثوها، لكن لا يلزم أنهم عادوا، لأنهم لما جاوزوا البحر نزلوا في التيه، فأمرهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي الشام، فامتنعوا وخافوا، قالوا إن فيها قوما جبارين، فامتنعوا، وأمرهم وحثهم بقوة، ولكن في آخر الأمر قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، فعاقبهم الله أن بقوا في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. وبعد ما مضى هذا الجيل 40 سنة جاء أبناؤهم ونبأ الله فتى موسى وهو يوشع بن نون، نبأه الله وبعثه لفتح بيت المقدس، فذهب هو وأبناء هؤلاء وفتحوا بيت المقدس، فتحوها، فاستقر بنو إسرائيل في بيت المقدس، هذا الذي يظهر. طيب، قال ولقد بوأنا بني إسرائيل بوأس ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض. اختلفوا متى؟ اختلفوا لما جاءتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، يعني استمر بني إسرائيل على ما هم عليه على دينهم، وبقوا في تحريف وغيره إلى أن جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يؤملون أن يبعث منهم، يقول نبي الساعة منا، ولذلك هم كانوا يبحثون في التوراة أين يبعث هذا الرجل النبي الساعة، فتبين لهم أنه يبعث في مكان فيه ماء ونخل في الجزيرة العربية، فبدأوا يبحثون فوجدوا المدينة وخيبر، فبدأوا يسكنونها حتى يبعث منهم. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم من العرب واستقر في المدينة، فلما جاءهم في المدينة عرفوه، فمنهم من آمن به كعبد الله بن سلام وصدقه، ومنهم من كفر كأكثر اليهود. فقال ذلك الله سبحانه، قال فما اختلفوا، هم كانوا ما اختلفوا قبل البعثة على أنهم سيبعث عندهم وأنهم سيكونوا على دينهم، وكانوا يستفتحون على العرب أنه يبعث منهم، يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون على الأوس والخزرج. فبعد ذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم برسالته بالقرآن الكريم اختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض. يقول فما اختلفوا حتى جاءهم العلم أي القرآن. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين بإن جاء المؤمنين وتعذيب الكافرين. يقول إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون في الإيمان والكفر. فمن آمن نجاه الله ومن كفر عذبه. طيب قال الله بعدها فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. الخطاب في ظاهره لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت يا محمد في شك. هل النبي في شك؟ مستحيل، ما يمكن أن يشك بالوحي. قال فإن كنت شك. قال بعض العلماء بعض المفسرين يقول هذا من الخطاب الموجه للرسول المراد غيره. الخطابات التي توجه للرسول تختلف، في خطابات توجه للرسول وهي خاصة بالرسول لا تعم، مثل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا خاص بالرسول. وفي خطاب يوجه للرسول والأمة داخلة معه، مثل يا أيها النبي اتق الله، يتق الله وغيره يتق الله. وفي خطابات توجه للرسول والمراد غيره، مثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن، أول الآية يا أيها النبي ثم قال طلقتم، إذا المراد به غيره. وبعضهم يقول لا، إذا طلق النبي أو غيره، خطاب جميعا، لأن الطلاق يقع من النبي ومن غيره. وفي خطاب لا، يعني لا يراد به النبي من أصل، مثل هذا فإن كنت في شك. ومثل قول تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ما يمكن أن يشرك. لكن إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني خاطب به ويراد غيره. قال فإن كنت في شك، شف ما يدل على أن المؤلف يقصد بكلامه أنه أن المراد به غيره. اسمع، قال فإن كنت يا محمد في شك مما أنزلنا إليك من القصص فرضا. ما معنى فرضا؟ أيوة اعتراض، يعني لو فرضنا على سبيل الفرض، شايف على سبيل الفرض. شوف في حديث هنا، ذكر حديث هنا قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قال قلت والله أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك، قال يعني ما نجا من ذلك أحد. قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. قال فقال لي إني وجدت في نفسي إن وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر. طيب عموما الخطاب مراد به غيره، زين مراد به غيره أو تعليم غيره. قل لو فرض أنك شكيت فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، اسأل أهل العلم يدلونك، اسأل أهل الذكر. طيب فاسأل الذين يقرؤون الكتاب التوراة، يقرؤون الكتاب التوراة من قبلك فإنه ثابت عندهم يخبروك بصدقه، يخبروك بصدقه. قال صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل. هذا مروي أخرجه عبد الرزاق وغيره من جرير عن قتادة وهو مرسل، والمرسل ضعيف. عموما الحديث يعني بلا شك أن النبي يقول لا أشك ولا أسأل لأنه جاءه الوحي خلاص. طيب قال لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، من الشاكين فيه، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. شايف كل هذه ليس مراد بها النبي، ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب بآيات الله فتكون من الخاسرين. كل هذا يعني مراد به غيره حتى يعني لا يشك في هذا الوحي بأن ما جاءك وحي من الله. قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، حقت يعني وجبت كلمة ربك بالعذاب، يعني كتب الله عليه أن يعذب. حقت كلمة العذاب عليه. لا يؤمنون، لا يؤمنون أبدا. لماذا؟ لأن الله في علم السابق أنهم لا يؤمنون، لا يصلحون للإيمان، يعني لا يسمح، لا يصلحون للإيمان. ولو أسمعهم ما يستجيبون، لا يؤمنون. قال ولو جاءتهم كل آية، يعني هؤلاء الذين كتبت عليهم الشقاوة كما قال سبحانه، قال ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه، ما فيه. هؤلاء الذين كتبت عليهم الشقاوة ما ينفع معهم. شوف هذا كله تمهيد لأي شيء؟ تمهيد لقصة يونس، أن الله سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب، لأنه في علمه سبحانه وتعالى أن قوم يونس يؤمنون إيمانا حقيقيا، لكن الأقوام الثانية الآخرين ما رفع عنهم العذاب، مثل قوم ثمود فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب مع أنهم ندموا لما عقروها، لكن في علم الله أنهم لا يؤمنون، فلذلك ما نفع. هذا كل الآن تمهيد. قال ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، فلا ينفعهم حينئذ، ما ينفعهم. قال فلولا، يعني هلا، لولا هلا، هذا يسمى حرف تحضير وحذف. فلولا كانت قرية، المراد، قال المراد أهلها، يعني القرية، يخاطب أحيانا يأتي ذكر القرية والمراد بأهلها، مثل واسأل القرية يعني أسأل أهلها. قال فلولا كانت قرية أي أهلها آمنت، القرية ما تؤمن، المراد بها أهلها، آمنت قبل نزول العذاب بها فنفعها إيمانها. يقول ما في قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني إذا جاء العذاب ما نفع، فنفعها إيمانه، إلا قوم يونس لما آمنوا عند رؤية أمارة العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله، آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، إلى حين انقضاء آجالهم. نعم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، متعناهم إلى حين. طيب يقول هنا، شوف، إلا قوم يونس، يونس عليه السلام أرسل إلى من؟ إلى قرية نينوى أو نينوى في الموصل في العراق، بعث إليه، كانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأبوا وامتنعوا، فلما غضب عليهم، غضب عليهم، توعدهم، قال العذاب سينزل عليكم بعد 3 أيام، وخرج منهم وركب الفلك، وحصل ما حصل. لما رأوا أن يعني علامات العذاب وعرفوا أنه سينزل بهم، قالوا أين يونس؟ قالوا يونس خرج. قالوا إن كان قد خرج فالعذاب سينزل، وإن كان معنا لن يأتينا عذاب. فلما بحثوا عنه وجدوه قد خرج، فقالوا إذن ليس لكم إلا أن تتوبوا. وخرجوا كلهم إلى الصحراء معهم مواشيهم، وفرقوا بين صغار المواشي وأمهاتهم، وفرقوا بين صغار الأولاد منهم وأمهاتهم، حتى يتضرعوا بشدة ويتلهفوا إلى الله عز وجل ويتضرعوا. فلما تضرعوا يعني إلى الله عز وجل، رفع الله عنهم العذاب بعلم سابق أنهم يؤمنون، بعلم سابق أنهم يؤمنون. قال إلا قوم يونس لما آمنوا، حققوا الإيمان، فعلا حققوا الإيمان الصادق، ولذلك آمنوا. ولما جاء رجع إليهم يونس عليه السلام بعدما يعني خرج ولفظه الحوت وعاد إلى قومه، متعهم الله سنين مع يونس وآمنوا، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. نعم. قوم عند رؤية الأمارة العذاب، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، إلى أن انقضت آجالهم. قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، الأمر بيد الله، لو أراد الله هداية الخلق لهداهم جميعا، لكن الله هو يعني بحكمته جعل الخلق منهم مؤمن ومنهم كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، حكمة. قال لو شاء الله لا آمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس بما لم يشأ الله منهم حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، لا تكرههم على الإيمان، وإنما تبلغ وتدعو. قال وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان نفس أن تؤمن، وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله، أي بإرادته وتقديره وحكمته. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، يجعل الرجس العذاب على الذين لا يعقلون، أي لا يتدبرون آيات الله ولا ينتفعون بها ولا يعقلون لماذا خلقوا. هؤلاء يجعل الله عليهم العذاب ويحل عليهم العذاب. نعم. قل انظروا ماذا في السماوات، المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كفار مكة، والآية عامة في كفار مكة وغيره، وعامة في كل داعية أن يدعو إلى الله ويقول انظروا ماذا في السماوات والأرض، تأملوا، انظروا نظر تأمل واعتبار. قل انظروا ماذا في السماوات، ما الذي في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله. انظروا في ملكوت السماوات والأرض، من الذي خلق السماوات ورفع بغير عمد؟ أنت ما تستطيع ترفع متر في متر، ترفع عبد عمد يصل، ما ترفع علبة ماء، هذه العلبة ترفعها كذا ما تستطيع. والله رفع السماوات على سعتها 7 سماوات طباقا مرفوعة بغير عمد، قدرة الله. وجعل الشمس وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، وجعل هذه النجوم المختلفة، حتى قال بعضهم قال الشمس أكبر من الأرض 16 مرة، أكبر من الأرض 16 مرة. وخلق الله سبحانه وآخر فيها آخر الأمر يكورها ويلقيها في النار حتى يرى عابديها هذا أن هذا هو معبود يلقى في النار. فالله يشير أو يأمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، لأن فيه الآيات الدالة بقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، عن قوم لا يؤمنون. ما تغني الآيات والنذر، النذر جمع نذير، قال أي الرسل، ما تغني يعني لا الآيات تنفع ولا الرسل الذين يرسلهم ينفعون لبعض الناس الذين لا يؤمنون، ما تنفعهم لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون، عن قوم لا يؤمنون في علم الله، أي ما ينفعهم لأنهم خلقوا للشقاوة فلا تنفعهم الآيات. قال فهل ينتظرون، هل هنا استفهامية لكن المراد بها النفي. كيف عرفنا أنها تفيد النفي؟ لأن بعدها إلا، يعني ما ينتظرون إلا، هذا معنى ما ينتظرون إلا. فهل ينتظرون أي ما ينتظرون، إلا أي ما ينتظرون بتكذيبك يا محمد، هؤلاء الكفار هم يكذبونك ولا يصدقون، ينتظرون ماذا؟ قال ما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، مثل أيام الأمم الماضية، قوم نوح وعاد وثمود وشعيب وغيرهم، مثل أيام الذين خلوا من قبلهم من الأمم، مثل وقائعهم العذاب، ينتظرون ما يحل بهم مثل ما حل بالأمم الماضية. قل انتظروا، إذا أنتم تنتظرون انتظروا، انتظروا ذلك، إني معكم من المنتظرين، أنا أنتظر نزول العذاب بكم ونجاتي، وأنتم تنتظرون العذاب الذي ينزل بكم والله عز وجل ينجي. طيب قال ثم ننجي، قال المضارع لحكاية الحال الماضي، ثم ننجي، بقى ثم أنجينا، قال ثم ننجي، هو أنجى الآن هنا الأنجى الذين آمنوا، أنجى الرسل والذين آمنوا، زين أنجاهم الذين الأمم الماضية، أنجى الرسل وأنجى الذين آمنوا مع الرسل. كيف يعبر بالمضارع وهو شيء ماضي. قال لحكاية الحال، حال الماضي، استحضار الصورة، أحيانا استحضار الصورة، مثل قول تعالى إن الذين يبايعونك، هم بايعوا وانتهوا، كيف يقول يبايعونك والآية نزلت بعد البيعة؟ قال استحضار الصورة، كأنك تشاهد. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هم نادوا وانتهوا، لكن كأنه أمر أمامك مشاهد، هذا أسلوب عربي، أسلوب بلاغي. زين، استحضار الماضي بصورة الحاضر، وأحيانا العكس، حتى من بلاغة القرآن يأتيك للشيء المستقبل بصورة الماضي، مثل أتى أمر الله، هل أتى؟ ما أتى، كيف يقول أتى أمر الله؟ نقول لكونه متحققا كأنه أتى، ونفخ في الصور، ما نفخ حتى الآن، سينفخ، كيف يقول نفخ؟ نقول هذه من بلاغة القرآن، أن الماضي، أن الشيء الذي سيتحقق جزما يؤتى بصورة الماضي، فكأنه وقع، ما تشك فيه، هذا معناه. طيب، قال ثم ننجي، في قراءة ثم ننجي، قراءة أخرى ثم ننجي الذين، ننجي حتى في الآية بعدها، قال حقا علينا ننجي المؤمنين أو ننجي المؤمنين. طيب، قال ننجي رسلنا والذين آمنوا، ننجي رسلنا والذين آمنوا من العذاب، كذلك أي كذلك الإنجاء، حقا علينا ننجي المؤمنين، أي مثل ما أنجينا الرسل السابقين ومن آمن معهم، ننجي محمدا والمؤمنين معه، ننجي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين تعذيب المشركين. قل، هذا أمر آخر، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس، قال المؤلف أي أهل مكة، معروف أن الناس عام إلى قيام الساعة، لكن المؤلف يراعي، قال إن كنت، قل إن كنتم في شك من ديني أنه حق فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، إن كنتم أنتم تشكون في ديني أنا ما أعبد، إنما أعبد الله، أنا ما عندي شك، أي فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. شف، قال الذين، الذين اسم موصول يوجه للعقلاء، الذين، وهذه أصنام، كيف وجهها للعقلاء؟ كيف؟ واضح الإشكال، يعني لما تقول فلا أعبد الذين، هذه أصنام، كيف تقول هذه أصنام؟ تقول الذين، أي نعم، قد يكون فيهم عقلاء مثل الذين يعبدون الأولياء أو يعبدون الملائكة، وقد يقال إن الله نزلهم منزلة العقلاء لأنهم كانوا يعبدون على، يعني على طريقتهم، على طريقتهم. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أي من دون الله يعني غيره، وهو الأصنام، لشككهم، لا لشك، لشككهم فيه، عندك كذا، لشككم فيه، نعم أحسن، لشككم فيه، يعني يشكون في الله، يقول فلا أعبد الذين يدعون من دون الله، أي لا أعبد غيره وهو الأصنام، لشككم فيه، لأنكم تشكون في الله، ولكن أعبدوا الله، أي نعم، ولكن أعبدوا الله الذي يتوفاكم يقبض أرواحكم، الذي يتوفاكم يقبض أرواحكم، وأمرت أن، بأن، أي نعم، وأمرت بأن أكون من المؤمنين، بأن أكون من المؤمنين، هذه الآية المؤمنين يونس، البقية كلها مسلمين، وردت أظن ثلاث مرات كلها مسلمين، وأنا من المسلمين، في لا في فقط يعني في يونس وردت أكثر ثلاث مرات المسلمين إلا هذه الأخيرة المؤمنين، مرت علينا قبل قليل، ها قبل قليل، وأنا من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا على لسان نوح. نعم. طيب، طيب قال وقيل لي إيه نعم وقيل يعني النبي وقيل لي أن أقم وجهك للدين حنيفا. حنيفا يعني مائلا. الحنيف المائل، مائل عن أي شيء؟ مائل عن جميع المعبودات، مقبل عن الله، تارك كل ما يعبد من دونه. لذلك سمي الخليل إبراهيم الحنيف، ودينه الحنيفية، لأنه يميل مائل عن كل المعبودات. نتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال مائلا إليه، ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو أي لا تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته، ما لا ينفعك إن عبدته. ولا تدعو، الدعاء هنا معناها العبادة، زين؟ قال لا تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته، ولا يضرك إن لم تعبد. يعني هذا من دون الله ما ينفع ولا يضر. فإن فعلت قال ذلك فروا، على سبيل الفرض، على سبيل لو فعلت مثلا، وهذا مثل ما ذكرنا لا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله أن يصبك وإن يمسسك أن يصبك الله بضر، قال كفقر ومرض ونحوه، فلا كاشف رافع له إلا هو، لا يزيل عنك الفقر والمرض ونحوه إلا الله، إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد أي دافع لفضله الذي أرادك به، يصيب به أي بهذا الخير من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. في آية الأنعام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير وهو على كل شيء قدير. هنا قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله، راد لفضله. طيب قل يا أيها الناس، هذا أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس، قال أي أهل مكة، قال جاءكم الحق من ربكم، أي هذا الذي جاءكم الرسالة والقرآن الذي نزل إليكم هو الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لأن ثواب اهتدائه له، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فمن اهتدى الزمر قال فمن اهتدى فلنفسه، وهنا قال فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. هذه أحيانا، عشان ليش أقول لك كذا، أحيانا عشان تربط هذه المتشابهات تعرفها، لأن أحيانا إذا ما تركز عليها يعني ما تضبط. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، هذه في يونس. طيب لأن ثواب اهتدائه له، ومن ضل فإنما يضل عليها، لأن وبال ضلاله عليها أي على النفس، وما أنا عليكم بوكيل، فأجبركم على الهدى، ما أنا عليكم بوكيل، يعني ما وكلني الله على هدايتكم، وإنما علي البلاغ. واتبع خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يوحى إليك، هذا خطاب خاص، ما يمكن يأتي الشخص يقول خطاب عام، لأن الذي يوحى إليه هو الرسول فقط. واتبع ما يوحى إليك من ربك، واصبر على الدعوة، واصبر على الدعوة، واصبر على أداهم حتى يحكم الله، اصبر حتى يحكم الله فيهم بأمره، وهو خير الحاكمين أعدلهم. وقد صبر صلى الله عليه وسلم حتى حكم على المشركين بالقتال لما قتلوا في بدر، وأمر النبي بقتاله، وأذن له بالقتال، وأهل الكتاب بالجزية، لأنهم لم يقاتل أهل الكتاب وإنما يدفعون الجزية، فمن دفع الجزية سلم من القتال ويبقى على دينه، ومن لم يدفع يقاتل، بدليل آية التوبة، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فإن أعطوا الجزية لم يقاتل. وبهذا تنتهي السورة، سورة يونس، ولله الحمد والمنة. إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ بالسورة التي تليها، وهي قرينتها قرينتها سورة هود، هذه أنبياء يونس وهود ويوسف متتالية، ثم بعدها إبراهيم بعد الرعد، كلهم أنبياء يأتي الحديث، وكلهم بدأت سورهم بأي شيء؟ بألف لام راء، يونس وهود ويوسف وإبراهيم ألف لام راء، ومعهم أيضا الحجر ألف لام مي ألف لام راء، إلا الرعد فيها زيادة الميم ألف لام ميم راء. كذا يا شيخ؟ ما في، هذه السور فقط، خمس سور، يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، خمس كلها بألف لام راء، والرعد ألف لام ميم راء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طيب ننتقل للكتاب الآخر، رد.